جندنا للكفر لا للضعف لا للجبن لا للبيع لا وطني الغالي وطن حر يبدأ حربا

حتى يأتي دورنا وحلمنا أن تعود أرضنا. أيقظونا وعدونا أيقظونا وعدونا أن تزيد أحلامنا. ضاع منا الحلم ضاع لم يعود حتى القطاع. ضاع منا الحلم ضاع لم يعود حتى القطاع. سقطت جدران الحياة سقطت جدران الحياة سقطت. يبست شرايين العباد يبست. سقطت جدران الحياة سقطت. يبست شرايين العباد يبست. عدنا للنوم عدنا من جديد نبحث عن حلم سعيد. عدنا للنوم عدنا من جديد نبحث عن حلم سعيد. فسهرنا ليلنا نشتم ريحا واتفقنا بالمرض من سم ريحا. فسهرنا ليلنا نشتم ريحا وانتفخنا بالمرض من سم ريحا. فسهرنا ليلنا نشتم ريحا وانتفخنا بالمرض من سم ريحا. ضاع منا الكل ضاع سجننا صار القطاع. ضاع منا الكل ضاع سجننا صار القطاع. سقطت جدران الحياة سقطت جدران الحياة سقطت. يبست شرايين الإباء يبست. سقطت جدران الحياة سقطت. يبست شرايين الإباء يبست. سقطت جدران الحياة سقطت. أنا عمري ما كنت قاتل ولا إرهابي. أنا المذبوح في أرضي على ترابي. أنا المغدور بالخنجر على عرض كسر بابي. وبرض الناس سموني يا إرهابي. جد قتل طفل ذبح نزف دمه على ثيابي. بيت انتسف عظم كسر بلا سبابي. وبرض الناس سموني يا إرهابي. حرام عليكم تحبسوني حرام عليكم تقتلوني بغير اسمي تسموني. أنا مسلم فلسطيني منا قاتل ولا إرهابي. سموني محمد سموني أنا مسلم عربي فلسطيني فلسطيني. عن حقي والله ما تنازل لو إرهابي بيسموني بيسموني. سموني محمد سموني أنا مسلم عربي فلسطيني فلسطيني. عن حقي والله ما تنازل لو إرهابي بيسموني بيسموني. والله ما تنازل عن حقي لو إرهابي سموني. ولا برجع إلا لربي لو بالفلحون فجالوني. والله ما تنازل عن حقي لو إرهابي بيسموني. ولا برجع إلا لربي لو بالفلحون فجالوني. فجالوني فجالوني. إيه سموني محمد سموني أنا مسلم عربي فلسطيني فلسطيني. عن حقي والله ما تنازل لو إرهابي بيسموني بيسموني. نازل عن حقي لو إرهابي بيسموني. ولا برجع إلا لربي لو بالفلحون فجالوني. والله ما تنازل عن حقي لو إرهابي بيسموني. ولا برجع إلا لربي لو بالفلحون فجالوني. فجالوني فجالوني. كيف أنسى أرضي جعلك يا أرض الخضراء للجميزي والليموني. لو في السنة حبسوني لو أنطعامي منعوني. راجعلك يا أرض الخضراء للجميزي والليموني. لو في السنة حبسوني لو أنطعامي منعوني. منعوني منعوني هي هي. سموني مهما سموني أنا مسلم عربي فلسطيني. فلسطيني عن حقي لو إرهابي بيسموني. ولا برجع إلا لربي لو بالبلقون فجروني. والله ما تنازل عن حقي لو إرهابي بيسموني. ولا برجع إلا لربي لو بالبلقون فجروني. فجروني فجروني أنا هدموا بيتي في صبرة أنا زادوا ع ظهر الجمرة. نزل والضفي والصبرة هدموا بيتي في صبرة أنا دادوا ع ظهر الجمرة. غزي والضفي والصبرة بديها والله بعيوني. يا صهيوني مالك مسكن فيها يا ابن الملعون. ارحل عنها يا مستوطن يا ويلك من عز الدين. يا صهيوني مالك مسكن فيها يا ابن الملعون. ارحل عنها يا مستوطن يا ويلك من عز الدين. عز الديني عز الديني هي هي. سموني مهما سموني أنا مسلم عربي فلسطيني. فلسطيني عن حقي والله ما تنازل لو إرهابي بيسموني. بيسموني والله ما تنازل عن حقي لو إرهابي بيسموني. ولا بركع إلا لربي لو بالبلقون فجروني. والله ما تنازل عن حقي لو إرهابي. ولا ملكع إلا لا ربي لو بالبلقون فجروني. فجروني